بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الناقض هو الناقض الثالث، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول، بارك الله فيكم، يجب أن تعلم، أقول يجب أن تعلم، أن الله جل وعلا قد افترض على الخلق عبادته وحده سبحانه دون ما سواه، وأن من إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية، أن من إفراده بالعبودية هو الكفر بالطاغوت، من إفراده بالعبودية الكفر بالطاغوت أو بما يعبد من دون الله، فهذه هي حقيقة كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. إذن التوحيد ليس إثباتا محضا ولا نفيا محضا، بل هو إثبات ونفي، إثبات ونفي، يعني لا بد من الجمع بينهما. إثبات إفراد العبودية لله جل وعز، والنفي لما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم والسنة المطهرة قد جمعت بينهما، أعني بين النفي والإثبات، فقال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعز: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآيات، ومنها من السنة حديث مسلم الذي تقدم وغيره. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يقول رحمه الله: النفي المحض ليس توحيدا، النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. قال: وهذه أو وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات، فكلمة التوحيد متضمنة للنفي والإثبات. ويقول أيضا رحمه الله كما في الجواب الكافي: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، يعني ليس في الإسلام ولاء محضا أو معاداة محضة، لا بد فيها من ولاء وإيش؟ وبراء، موالاة ومعاداة. قال: لا تصح الموالاة إلا بمعاداة، كما قال الله تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال: فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة، إلا بتحقيق هذه المعاداة، فإنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببلاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. ويقول أيضا عن الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أيضا في موطن آخر لما تكلم عن سورة قل يا أيها الكافرون، وأن هذه السورة واضحة الدلالة في تقرير ضرورة البراءة من الشرك، ضرورة البراءة من الشرك وأهله. يقول رحمه الله: المسألة الثامنة وهي إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون دون يا أيها الذين كفروا. يعني لماذا لم يقل يا أيها الذين كفروا؟ لماذا قال يا أيها الكافرون؟ قال رحمه الله: فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفا ثابتا له لازما لا يفارقه فهو حقيق أن يتبرأ الله منه ويكون هو أيضا بريئا من الله. فحقيقة الموحد أو فحقيق بالموحد البراءة منه، لأنه تبرأ من الله والله بريء منه، فحقيق بالموحد البراءة منه. فكان ذكره في معرض البراءة التي هي غاية البعد والمجانبة بحقيقة حاله التي هي غاية الكفر، إلى أن قال: فكأنه يقول كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائمة أبدا. ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار في مقابلة الكفر الثابت المستمر، وهذا واضح، وهذا واضح. عرفتم هذا المقصد؟ بارك الله فيكم. إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، لا بد أن يجمع بين النفي والإثبات، بين الولاء والبراء، بين الولاء والبراء. الولاء لله وللمؤمنين، والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. نعم. الوجه الثاني أن المفترض على المسلم بناء على ما سبق في الوجه الأول، أقول أن المفترض على المسلم بناء على ما سبق في الوجه الأول أن يكون مصدقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني بما جاء في الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول إذا ما سمع ما أنزل إليه من الكتاب والسنة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لأن الله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله قيلا، ويقول جل وعز: ومن أصدق من الله حديثا، ويقول جل وعز عن كتابه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقال أيضا جل وعز: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ويقول أيضا جاء في عز في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا، صدق ذلك قولا وبما تحراه أيضا ماذا؟ فعلا. ويقول أيضا جل في علاه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. في آيات عديدة يجب على المؤمن أن يثبت ذلك وأن يقول سمعنا وأطعنا مصدقا مسلما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذا فإن تكذيب القرآن، تكذيب الآيات الواردة في القرآن الكريم التي هي من كلام الله جل وعز عن الآيات، أو تكذيب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ذلك، كله كفر، كله كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. وهذا هو وجه ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب لهذا الناقض، لهذا الناقض. ما وجه عدي هذا الأمر في النواقض؟ هذا وجه أنه تكذيب ورد لما جاء في القرآن وبما جاءت به ماذا؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في القرآن وجاءت به السنة، نعم، أن الله جل وعلا أخبر بكفر الكافرين والمشركين، أليس كذلك؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. ويقول جل وعز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، في آيات كثيرة. فهذا إخبار من الله جل وعلا وحكم منه بأن هؤلاء ماذا؟ في نار جهنم خالدين فيها. فأنت ترد: من لم يكفر المشركين الذين جاءت النصوص بماذا؟ بتكفيرهم، أو شك في ذلك، أو صحح ما هم عليه، فقد وقع في هذا الناقض. الوجه الثالث: كلام الإمام محمد رحمه الله هنا اشتمل على ثلاثة مسائل، أو على ثلاث مسائل. الأولى: من لم يكفر المشركين، صحيح؟ قال: من لم يكفر المشركين. الثانية: أو شك في كفرهم. الثالثة: أو صحح مذهبهم، أو صحح إيش؟ مذهبهم، أليس هكذا قال؟ نعم. والناس في هذه المسألة، أعني من حيث وصف، من حيث وصفهم بالكفر أو الشرك، الناس الموصوفين بالكفر أو الشرك المبني عليه هذا الناقض، نعم، هم بارك الله فيكم على أقسام. الناس، نعم، على أقسام في هذه المسألة من حيث وصفهم بالكفر وماذا؟ والشرك. القسم الأول: الكفار الأصليون، الكفار الأصليون كاليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين ونحوهم، أي لم يكن مسلما أصلا، لم يكن مسلما أصلا. فهؤلاء الكفار الأصليون من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح ما هم عليه فهو كافر خارج عن الملة، لأن الله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويقول أيضا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه مسلم في الصحيح: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، أي كان خالدا مخلدا فيها، كان خالدا مخلدا فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على أهل الحلول والاتحاد، قال رحمه الله: وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى، وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى، ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة، فإنه مذهب متناقض في نفسه، ولهذا يلبسون على من لم يفهمه. قال: انتبه إلى هذا، فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. قال: ومن شك في كفر هؤلاء، انتبه، بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام، بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام، فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. وضح؟ ويقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه مقررا ومبينا وموضحا لهذه القاعدة، قال: وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم أو كفرهم الله عز وجل في كتابه، فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فدل ذلك على أنهم مشركون. وبين الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح كفرهم، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو. انتهى كلامه رحمه الله. القسم الثاني بارك الله فيكم من أقسام الناس من حيث الوصف: أن يكون مسلما في أصله ثم ارتكب ناقضا من النواقض المخرجة من الإسلام، وهذا المرتكب يرى أنه لا زال على إسلامه، لا زال على ماذا؟ على إسلامه. نعم، هذا القسم بارك الله فيكم، القسم الثاني، هو المسلم أصلا ووقع منه ماذا؟ ناقض من نواقض الإسلام المخرجة من الملة. هذا القسم يمكن جعله على نوعين أو على قسمين، هم على قسمين أصحاب هذا القسم، أو هم على ماذا؟ نوعين. الأول أن يكون ما وقع فيه ناقض صريح، مما أجمع العلماء عليه، إذ لا يكفر إلا ما كان مجمعا عليه، لا يكفر المرء إلا في أمر وقع منه مما هو أجمع ماذا؟ عليه. لهذا قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، وقد سئل عما يقاتل أو عما يكفر به الرجل، فأجاب رحمه الله قال: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها أي على فعل الترك فلا نكفره، بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، قال: ولا نكفر إلا ما أجمع العلماء عليه كلهم، وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، وقال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن في رسالته العظيمة التي قرأنا لكم منها فيما مضى أصول وضوابط في التكفير، قال رحمه الله: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب. اسمعوا، هذا سبب هذا الجواب والكتاب له مناسبة هنا يذكرها الشيخ. قال رحمه الله، هذا في أول الكتاب، في أول الرسالة: السلام على من اتبع الهدى. قال: فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك إنما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم، وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، ينسبون أهل العلم يعني، وأنت تعرف أنهم إنما يذكرون هذا، يعني هذه المآخذ على هؤلاء العلماء، أنهم إنما يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، هذه عادتهم، تشابهت قلوبهم إلى يومك الآن. وإن لم يصرحوا بالتكفير أي لنا فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم، من المكفرة، رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، ما هي حجتهم؟ قال وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله، فمن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده، جد بن فيروز يعني الذي رد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يقبلها وعاداها، نعم، فقال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. قال ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم إلى الإمام عبد اللطيف، قال فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت القول لهم. هذا الواجب مع أهل البدع بارك الله فيك، بعد أن انتشر الشر ويستطير. فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت القول لهم، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما هؤلاء الذين يكفرون الناس يدعون بهذا ويتذرعون بمثل هذا، أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله، رسائل الإمام محمد هي عندهم، ومن هذه الرسالة، وأن رسائله عندهم. طبعا يقرؤون، قالوا نحن نفهم خلاص، ننزل نطبق. قال فكشفت شبهتهم وأدحضت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب. يعني حتى أنتم ما فهمتم كلام الشيخ ونزلتموه على أهوائكم. قال وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، وبلوغها المعتبر. وضح هذا بارك الله فيكم. إذن إلى آخر كلامه رحمه الله، ثم ذكر القواعد والأصول التي أشرنا إليها فيما مضى. فإذا وقع العبد الذي هو في أصله مسلم في هذا الناقض الذي أجمع إيش عليه، فالممتنع من تكفيره، الآن نحن عرفنا الرجل الذي وقع، الآن الكلام في قول الشيخ من لم يكفر، يعني الممتنع عن التكفير، فالممتنع من تكفيره له حالتان، له حالتان. الأولى أن ينكر أن ما وقع فيه هذا الشخص، يعني أن ينكر ما أن ينكر كون ما وقع فيه هذا الشخص أنه من نواقض الإسلام، فلا يعد ما وقع فيه من نواقض ماذا؟ الإسلام. هذا الممتنع الذي لا يعد هذا الناقض من النواقض خالف إيش؟ خالف الإجماع كما قلنا، الناقض المجمع عليه. قال نعم فخالف بذلك إجماع أهل العلم، أليس كذلك؟ فهذا امتنع، قال لا هذا الذي وقع فيه ليس بناقض، مع أنه من النواقض المجموع المجتمع عليها أو المجمع عليها، فخالف بذلك ماذا؟ إجماع أهل العلم. فيأخذ في هذه الحالة يأخذ حكم المرتكب للناقض، يأخذ حكم المرتكب. انتبه، أيضا بعد بيان الأمر له، يعني إقامة الحجة عليه، لأنه قد ينكر أنه من النواقض وهو يجهل أن هذا من المجمع عليه لجهل فيه أو لعذر عنده. وقد سبق لكم بارك الله فيكم مما يقرر هذا ما ذكرناه عن شيخ الإسلام قبل قليل في معرض رده على أهل الحلول والاتحاد والوحدة، وحدة الوجود، حيث قال: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم، بعد معرفة إيش؟ قولهم ومعرفة دين الإسلام، فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. وقال أيضا رحمه الله في الصارم المسلول، قال رحمه الله: فمن زعم أن الصحابة ارتدوا، فمن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، أو أنهم فسقوا عامتهم، قال: فهذا لا ريب، الذي يتهم الصحابة بأنهم إيش؟ ارتدوا إلا نفرا قليلا أو أنهم فسقوا كلهم، قال: لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نص القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأنه ماذا؟ كذب القرآن ورد النصوص، واضح؟ وقال العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته أوثق عرى الإيمان، قال يتكلم في من ثبت كفره يقينا في المجمع عليه متيقن، أو من كان كافرا أصليا، قال: فإن كان شاكا في كفرهم، يعني الكافر الأصلي أو الذي وقع في كفر ويقيني، يقيني راجع هذا فيما مضى معكم لما تكلمنا عن حديث ماذا؟ عبادة بن الصامت والقواعد التي مر، هذا الكلام متصل بعضه ببعض. قال: فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم ماذا نفعل؟ قال: بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، يبين له. فإن شك بعد البيان ما عنده ماذا؟ عذر، ولا عنده ماذا؟ ما يرد به الحق. فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. أنت لابد أن تعرف متى ينزل العلماء هذه القاعدة: من شك في الكفر الكافر، ها، أو من لم يكفر من الكافر. هؤلاء جعلوا هذه القاعدة، الخوارج وأفراقهم من القطبيين وأذنابهم، جعلوا هذه القاعدة سداح، ها، هكذا سبهللا ينزلون على كل من شاءوا وبما أشاءوا. يجب أن تعرف القاعدة هذه متى تنزل وما هو قانون العلماء فيها، واضح؟ الحالة الثانية في هذا الممتنع أن يكون هذا الممتنع من التكفير للمرتكب للناقض، كما قلنا ذاك ارتكب ناقضا ايش؟ مجمعا عليه، لكن الكلام عن الممتنع، أن يكون هذا الممتنع من التكفير للمرتكب للناقض مقرا بأن ما وقع فيه ذلك الشخص هو من النواقض، يقر أن ما وقع فيه من ماذا؟ من النواقض، يعني من نواقض الإسلام، لا يرد ذلك، لكنه امتنع من تكفيره لاحتمال العذر، وجود ماذا؟ العذر. بمعنى أقيمت عليه الحجة أم لا، أقيمت عليه الحجة أم لا. فهذا الممتنع لما كان حاله على ما وصفنا لا يجوز تكفيره، ومن كفر مثل هذا القول أو مثل هذا الممتنع يخشى عليه من الوقوع في ذاك الوعيد الشديد، فقد باء به ماذا؟ وإلا حارت عليه، نعوذ بالله. فلا يجوز تكفيره ولا النيل منه، فضلا عن وصفه بأوصاف قبيحة رذيلة، لأن الذي قاله مقبول شرعا وعقلا صحيحا، واضح؟ لأن الذي تعذر به مقبول منه شرعا وعقلا صحيحا، واضح؟ نعم. ثم بارك الله فيكم، الحالة أو القسم الثاني مما يقع فيه العبد من النواقض، يعني المسلم الذي في أصله كان مسلما، نعم، أن يكون ما ارتكبه من النواقض، يعني الفعل الذي فعله والارتكاب الذي ارتكبه، هو محل اختلاف بين العلماء، هو محل ماذا؟ اختلاف من العلماء، يعني الفعل الذي فعله والارتكاب الذي ارتكبه هو محل ماذا؟ نزاع بين أهل العلم، مثل تارك الصلاة كسلا مع الإقرار بالوجوب، أو تارك الزكاة، أو تارك الصيام ونحو ذلك، والمعروف بماذا؟ بترك أحد مباني الإسلام الأربعة. وقد سبق قبل قليل كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا، أليس كذلك؟ وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في الإيمان الأوسط: ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربعة بعد الإقرار بوجوبها، تنازعوا، يقر، لكن تنازعوا في ماذا؟ في تكفير من ترك ذلك ماذا؟ كسلا. قال: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، إلى أن قال: وأما ما وقع مع الإقرار بالوجوب، يعني ما وقع منه من ترك مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد ثم ساقها كلها، واضح؟ إذن والحالة هذه أن الممتنع عن تكفير من وقع في شيء مثل هذا مختلف فيه، فإنه لا يجوز تكفيره ولا النيل ماذا منه، فضلا عن أن يوصف بماذا؟ بالإرجاء، فضلا عن أن يوصف بماذا؟ بالإرجاء والنيل بذلك. نعم. الوجه الرابع: في قول الشيخ أو شك في كفرهم، في قول الشيخ أو شك في ماذا؟ أو شك في كفرهم، نعلق على كلمة أو شك في كفرهم هذه. نعم. الشك بارك الله فيكم هو نقيض اليقين، الشك نقيض اليقين، ويجمع على شكوك، يجمع على شكوك، وهو التردد بين شيئين، التردد بين شيئين. فهذا الشك في من ثبت كفره يقينا، في من ثبت كفره يقينا سواء كان كافرا أصليا أو وقع في ناقض مجمع عليه كما مر بالشروط المعتبرة، فمن شك في من كان حاله كذلك فإنه داخل في هذا الناقض، داخل في هذا الناقض، لأن التردد لا بجزم صدق الدليل ولا بكذبه، التردد لا بجزم بصدق ولا بتكذيب أو رد، هو في الحقيقة تكذيب للدليل، وفي الحقيقة تكذيب للدليل، وهذا لا يجوز، بل كما قلنا الواجب على المسلم أن يقول فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، لا يتردد، لا يجوز له أن يتردد. ومعلوم بارك الله فيكم أن من شروط لا إله إلا الله السبعة اليقين المنافي لماذا؟ للشك، أي للشك، بمعنى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا في مدلولها، يقينا جازما لا دخلة فيه، لا دخلة فيه ولا ظن. قل الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في المعارج عند هذه الآية: فاشترط في صدق إيمانهم، اشترط سبحانه وتعالى في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. إذن فالمرتاب يقول فالمرتاب، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معرض رده على الرافضة الأنجاس القائلين بردة الصحابة إلا أربعة، وأن هذا القول مما يوجب الشك في القرآن والسنة، وهذا الشك يؤدي إلى هدم الدين. قال رحمه الله: إذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر، وما يقول إلا أربعة، والذين حملوا، طيب بقية الصحابة الذين حملوا الأحاديث وحملوا ماذا عن رسول الله السنة، إيش ماذا يكون هذا الحال والمصير؟ قال: أن من أخذ، فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر وقع الشك في القرآن والأحاديث، نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين، يوجب هدم الدين، انتهى كلامه رحمه الله. وتقدم أيضا لكم بارك الله فيكم النقل عن شيخ الإسلام في معرض أيضا رده على أهل الحلول والاتحاد والوحدة، وفيه أنه قال رحمه الله: فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر، كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. ونقلنا أيضا لكم كلام الإمام العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في من ثبت كفره يقينا أو من وقع في كفر أصلي أو هو كافر أصلي، قال: فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من الكتاب، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو ماذا؟ كافر. واضح؟ نعم. الوجه الخامس، في قول الشيخ وهي المسألة الثالثة: أو صحح مذهبهم، أو صحح مذهبهم. كما قلنا أن هذا الناقض اشتمل على مسائل ثلاث، أليس كذلك؟ هذه المسألة ماذا؟ الثالثة، وهي تصحيح ما هم عليه من الكفر والعياذ بالله، أو ما هم عليه من الشرك والعياذ بالله. كأنه يقول هذا المصحح، كأنه يقول أن هذا الذي هم عليه سواء يهودية أو نصرانية أو غيرها كلها صحيحة، أو أنها كلها على الحق، أو أنها كلها ماذا؟ على الحق. أو أن يقول أن هؤلاء كلهم مؤمنين والعياذ بالله، في ألفاظ نعوذ بالله منها. ومن هنا بارك الله فيك، أقول منها هنا تعلم يقينا، وقد قدمت معكم الأدلة من الكتاب والسنة على كفر أمثال هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين ومن كان على شاكلتهم، وعلى من وقع في الكفر المجمع عليه أو اليقيني. نعم، أقول هنا تعلم خطورة تلك الدعوات التي يرتفع صوتها وسوقها في هذه الأزمنة والعياذ بالله من هذه الدعوات: الدعوة إلى وحدة الأديان. الدعوات إلى وحدة ماذا؟ الأديان، أو المساواة بين الأديان، أو نحو هذه العبارات والشعارات الباطلة. ذلك أن هذه الدعوات حقيقتها هي دعوات فاسدة ضالة كفرية، إذ إنها تصحح الديانات هذه، وأنه يجوز للعبد أن يتعبد الله بأي ديانة ماذا؟ منها والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. يما عندما يقول كلهم مؤمنين وكلهم عبادة وهم كلهم على الصواب وإلى غير ذلك، أو صحيحة، أو يقول إخواننا النصارى أخوة ماذا؟ أخوة ماذا يقصد بها هنا؟ أخوة إيمانية؟ نسأل الله العافية، والله قد كفرهم في كتابه. فهذه الدعوات بارك الله فيكم تصادم أصول الاعتقاد، وتصادم دلالة كلمة التوحيد ومقتضاها، وهي رضا بالكفر ودعوة إلى الكفر. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من ذلك. يقول الله جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. وتصحيح أديان هؤلاء علم المرء أو لم يعلم، نعم، أن هذا التصحيح هو داخل في كفر الإنكار والتكذيب، في كفر، والكفر أنواع وأقسام، ومنه كفر الإنكار والتكذيب. ذلك أن الآيات جاءت مصرحة، وكذلك الأحاديث، بكفر اليهود والنصارى والمشركين كما سبق ذكر بعض منها. فكون المرء يقول بضد ذلك، هذا هو حقيقة الإنكار وحقيقة التكذيب لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في الفصل: اليهود والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الأمة، ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه من الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهؤلاء قولوا لي بربكم، هؤلاء أعني أهل الديانات الأخرى من اليهود والنصارى، هل أخذوا باتباع الرسول الذي أرسل إليهم اتبعوه؟ أما كل نبي أرشد ودل أمته على بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه ماذا؟ أحمد، وهكذا في آيات كثيرة. فهل هم آمنوا بذلك الرسول؟ ما آمنوا بالرسول الذي أرسل إليه، فهم في الحقيقة وما اتبعوه فكفروا بذلك الرسول الذي أرسل إليهم، وكفرهم بذلك الرسول كفر برسولنا، كفر برسولنا، لأن الإيمان بالرسل جميعا صحيح لا يجوز، كفرت بواحد تكفر بالجميع، تكفر بالجميع. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في تفسيره بعد أن أطال، قال: فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء دائما إلى يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على كل على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهل هؤلاء متبعون للنور الذي أنزل معه؟ ما اتبعوا هذا النور الذي أنزل معه بتكذيبهم وردهم، ولو اتبعوه لآمنوا به وكفروا بما سواه صحيح ممن ادعى سوى ذلك. ويقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن تقريرات الأئمة في هذا الباب أيضا ما قاله الإمام شيخ الإسلام في نقض التأسيس، قال رحمه الله: لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة إذا كان من مسلم، وإن مدحه أو وإن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم، إذا كان من مسلم. هذا إذا مدحه وأثنى عليه كيف لو صحح؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال أيضا أعني شيخ الإسلام في كلام له نفيس رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، يقول رحمه الله في 28 من مجموع فتاويه، قال: ويتكلم عن ديانة التتار وعقائدهم ومساواتهم بين الأديان. قال رحمه الله: فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين، والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله، وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله. تعبدت بهذا، تعبدت بهذا، تعبدت بهذا. نعم، قال بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. شوف هذا التشبيه كيف. ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين، وهذا القول فاش غالب فيهم حتى في فقهائهم وعبادهم، لا سيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم، فإنه غلبت عليهم الفلسفة. قال وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم، على وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم، وكثير من اليهود أيضا على هذا كذلك. بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد، وقد رأيت من ذلك وسمعت، يقول شيخ الإسلام، ما لا يتسع له هذا الموضع، يعني حكاية. ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال واليهود والنصارى داخلون في ذلك، وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين، وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيهم عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب، فإنه كان يهوديا متفلسفا ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف، وضم إلى ذلك الرفض، فهذا هو أعظم ما عندهم من ذوي الأقلام، وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف، فليعتبر المؤمن بهذا. وبالجملة، فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار، لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه، وأعظم الخلق اتباعا للظن وما تهوى الأنفس. وسئل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: هل يكفر من دخل كنائس النصارى واحترمهم ويقول لهم يا سماحة البابا ويا قداسة البابا، ويقول لهم يا صاحب السيادة للحاخام من اليهود، ويقول إنه ليس بيننا وبين اليهود أية عداوة دينية، كما قال حسن البنا: العداوة بيننا وبين اليهود اقتصادية، بل القرآن حث على محبتهم ومصافاتهم، أنبئونا عن ذلكم جزاكم الله خيرا. فأجاب هذا الإمام بقوله رحمه الله: هذا جهل كبير، لا يجوز هذا الكلام، لكنه لا يكون ردة عن الإسلام عندما يسلم عليه، يعني يصافح أو يدخل عليه، إنما ما فعله معصية. أما إذا قال ليس بين الإسلام وبين اليهود شيء، يعني من حيث العداوة الدينية، فهذا كفر وردة، والله تعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فبيننا وبينهم عداوة عظيمة. فمن يقول إن الدين واحد، إن الدين واحد ولا بيننا وبينهم عداوة، فهذا جاهل مركب وضال مضل كافر فالذي بيننا وبينهم العداوة، واليهود من أكفر الناس وأضلهم وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجلة الدعوة. وسئل أيضا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما هو تعليقكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: تعليقنا على ذلك إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد، أعبد ما تشاء، كيف ما حرية الاعتقاد، أما ينادى الآن بحرية الاعتقاد؟ هذا زيادة على التصحيح. نعم، قال إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل. يستتاب، فإن تاب، يعني إذا كان تحت ولاية المسلمة، فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله يسير عباده عليه. وهذه الكلمة، أعني كلمة فكر التي يقصد بها الدين، يجب أن تحذف من قواميس الكتب العربية، من كتب الإسلامية يجب حذفها، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد. خلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء أو أنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ويقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى الإسلام جائز، يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرج من الملة، مخرج من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه تقريرات الأئمة، وهناك كثير أيضا غيرها، لكن منه تعلم أن هذه الدعوة دعوة ماذا؟ ساقطة، فاجرة، خبيثة، دعوة ماذا؟ كفرية. قارنوا بارك الله فيكم، أقول قارنوا بارك الله فيكم بين هذه التقريرات قارنوا بين تقريرات أئمة السنة وبين دعوات بعض الجماعات والجماعة الأم التي جمعت الضلالات كلها تحت عباءتها جماعة الإخوان المفلسين أو المسمات بالمسلمين، وأفراخ هذه الجماعة الضالة والفرقة المنحرفة والتي تدعو إلى ماذا؟ إلى التقارب وإلى الوحدة، بل أنشأوا مراكز للتقارب حتى بين السنة والشيعة وغير ذلك، يفتون في عضد الإسلام وأهل الإسلام، بل ويعتذرون لها باعتذارات سمجة باردة، وأحدهم يقول: صد العدوان عن رسالة عمان وغير ذلك، ينشئ خطبة وفيها تلك الدعوات، نسأل الله العافية. وللجنة الدائمة فتوى مطولة في كفرية هذه الدعوة، الدعوة إلى ماذا؟ إلى حرية الأديان أو المساواة بين الأديان، وأنها دعوة محرمة كفرية ضالة، لو صدرت من مسلم فهي ردة عن الإسلام لمصادمتها أصول الاعتقاد والرضا بالكفر، لذا لا يجوز للمسلم المشاركة فيها فضلا عن الدعوة إليها، ولا الدخول في مؤتمراتها، ولا الانتماء إلى محافلها، أبدا ما يجوز لك. إذن هذه الدعوة الكفرية كما قلت تبنتها هذه الجماعة الضالة وأفراخ تلك الجماعة، وهي جماعة مارقة مفارقة مفارقة للسنة. نعم، ولهذه الجماعة وأفراخها وما تفرع عنها تناغم وتواطؤ مع ملل الكفر من اليهود والنصارى وأفراخهم. والذي يعنينا بارك الله فيكم كما قلنا ما تنادي به هذه الفرقة الضالة المارقة عن السنة، فرقة الإخوان المسلمين، ويدافعون عن هذه الدعوات ويقيمون المؤتمرات وينفقون الأموال في بلدان شتى في تنظيم خبيث المراد منه سلب المسلمين عقيدة الولاء والبراء، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك من هو متستر بالسنة زعم والسلفية زعم، نعم، وهو فرخ من أفراخ هذه الجماعة المارقة نعوذ بالله. تستر زمنا طويلا فأبى الله عز وجل إلا أن يخرج خبيئته، ولتعرفنهم في لحن القول، فأخرج الله ما يبيتون، نعم، وتصدى لهم ولأمثاله، له ولا ولأمثاله أهل السنة والحمد لله، فبينوا تلك الضلالات وتلك الانحرافات وتلك المفارقات للحق ولأهل الحق. فمن تلك الأبواق، نعم، رجل يقال له أبو الحسن المأربي، لعلكم سمعتم بهذا الفتان، نعم، والأفاك، نعم، له شريط أثيم سماه بعنوان جلسة عدن، بارك الله فيكم، في هذا المجلس وهذه المحاضرة من الضلالات والانحرافات الشيء الكثير بارك الله فيكم، والاعتذار لأهل الباطل، بل يعد في هذا الشريط أن جماعة الجهاد وجماعة التبليغ وجماعة الإخوان نصا ينص على أنهم من أهل السنة والجماعة هكذا، وأنه لا يتجاسر على إخراجهم، يقول ما يستطيع. وكانت لي وقفة معه ثم جاء يتبجح، أنا تراجعت، تراجع في دعوة بعد أن أكثر عليه أهل السنة عن عد الإخوان كجماعة والتبليغ من ماذا؟ من أهل السنة، وسكت عن الأشخاص وعن الدعاة والمنظرين. هل تتصورون أن توجد جماعة تمشي على الهواء هكذا ما في أحد يحمل ولا يدعو؟ كيف خرجت أصلا هذه الجماعة؟ فناقشته في شريطه هذا المسمى جلسة عدن، المقصد ما يتعلق بالمبحث هذا. فمما قاله بارك الله فيكم أنا سأستعرض لكم بعض، فيه 27 مؤاخذة علمية في هذا الشريط وانحرافات. يقول مثلا: خلافنا مع جماعة الإخوان المسلمين هنا في اليمن ليس خلافا بين فرقة ناجية وفرقة هالكة من 72 فرقة، إنما خلاف بين داخل في الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ثم يقول: ينسب زورا وكذبا، يقول أن هذا الكلام المتقدم هو بعينه كلام الشيخ مقبل رحمه الله، ينسب إلى الشيخ من؟ مقبل رحمه الله تعالى وغفر الله له. ويقول أيضا: علماؤهم الجماعة، علماؤهم ودعاتهم يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا تضحك حتى تنسدح على ظهرك من هذا الكذب. ويعظم يعظم هؤلاء العلماء الذين قال علماؤهم ودعاتهم، يعظمهم ويقول: ويعظم علماء السنة والجماعة ويقدرهم. ثم يقرر تقريرا يضحك منه صبيان أهل التوحيد، يقول كما أن السني قد يكون فاسقا فقد يكون أيضا مبتدعا. سني مبتدع، كما يقال سني فاسق يقال سني مبتدع. نعم. ومثل بالسني المبتدع قال هو من وقع في بدعة العبادات، في المعاملات، بدعة في العادات، بدعة ليست في باب العقائد حتى في العادات. هذا السني المبتدع في باب العادات، في باب العبادات، في باب ماذا؟ المعاملات. يرى أن بدع العبادات لا تؤثر في وصفه، في وصف السنية عنده. بعد كل هذا الكلام تقدم صارخا موبخا معنفا المستمعين له، الإخوة الذين سألوه، لا بد أن تفهموا هذا، يعنف عليهم يوبخهم، لا بد أن تفهموا هذا، لا بد من هذه القضايا تتضح لكم. هذا يعني هذا الذي مر، سني مبتدع، سني إلى آخره الذي مضى، هذا كلام علمائكم، هذا الكلام والباطل التقرير هو كلام العلماء جميعا، ما هو بس مقبل، هذا كلام علمائكم، هذا كلام مشايخكم. ثم قال هذه المسألة الثامنة مستنكرا وموبخا، من أين أنتم أتيتم بأن الذي يخالفنا في مسألة يكون مبتدعا خارجا من السنة؟ قولوا لي بربكم، مخالفة الإخوان في مسألة؟ ما هذه المسألة التي خالفوا فيها؟ التبليغ مخالفتنا معهم في مسألة؟ جماعة الجهاد المخالفة معها في مسألة؟ هذه الجماعات مخالفة معها في مسألة؟ شوف التهوين من شأنها للبدع. قال قد أسلم لك أنه يأتي ببدعة ويسمى مبتدعا في هذه البدعة، مبتدع في هذه البدعة، لكن مع أني أقول هو مبتدع في هذه البدعة إلا أني لو سلمت عن سئلت عنه، هو قال أنه مبتدع في هذه البدعة، لو سئلت عنه هل هو من أهل السنة أو من أهل الفرق الهالك، أقول بل هو من أهل السنة والجماعة. معلوم هذا؟ هو كذا يقول. قال خلافنا أيضا مع جماعة الجهاد، وأيضا خلافنا مع جماعة التبليغ، كلامي هذا كله في هذه البلدة التي نحن فيها، يعني إيش؟ ضيق، يعني في اليمن يخالف. ثم قال يحكم على منهج كل بلد بما يستحقه، ويحكم على كل فرد بما يستحقه، أما أن نعمم لا، ما يصير، ما يجوز هذا الإنصاف. يحكم على كل بلد حسب مناهجها، يحكم على كل فرد على حسب معتقده وعمله وقوله. بعد حكاية هذا الذي تقدم، لو سألتم الشيخ مقبلا، يقول لو سألتم الشيخ مقبلا حفظه الله ويقول عنه رحمه الله، أجاب بهذا الجواب، أبدا لن يختلف كلامه عن كلامه. ويعيد أيضا أن هذا الكلام لو سألتم كثيرا من الدعاة الذين تثقون بهم وفيهم وتتلقون عنهم الدعوة لأجابوا بهذا الجواب. ثم رجع وعنفهم، أين لكم أنتم أن من خالفنا في هذه القضايا أخرجناه من دائرة أهل السنة إلى الفرق الهالكة الذين هم ليسوا من أهل النجاة إنما من أهل الهلاك؟ ثم يقول نحن ليس معنا هذا أننا نسوغ أعمالهم، لكن نريد أن نحد حدا لهذا الغلو. الآن وصف التبليغ والإخوان كجماعة أنها فرق الهالكة هذا من ماذا؟ هذا هو، هذا هو، بارك الله فيك. أما هي شنشنة تعرفونها من أخزم الآن، أخازم الآن، ما هو أخزم واحد. يقول إننا نعتقد اعتقادا جازما أننا نناقش إخوانا لنا في العقيدة وإن اختلفنا معهم في هذه المسائل. شوف. ثم سأله سائل عن الإخوان، نعم، وأنه بني منهج الإخوان. السائل قال يا شيخ منهج الإخوان منهجهم مبني على أصولهم العشرين، هذا الذي كتبه حسن البنا، أصول الجماعة العشرين، حصافية وعقيدة سلفية وطريقة حصافية إلى آخره، ومنها كذا الصوفية، فهل يحكم عليهم بالإجمال أو بالتفصيل؟ ها؟ ذهب المأربي إلى أن قياس الإخوان بالصوفية فيها مفارقة، لا يجوز تجوز هذه المقارنة أبدا، وأنه إذا كان يقصد بالصوفية العباد ما أظن أن هذا موجود عندنا في هذا الزمان. ثم أكمل بكلام وهو الذي عليه الملاحظة، هو قوله: إذا كان المقصود بالصوفية الذين يطوفون حول القبور فالفرق واضح، أن الإخوان ما عندهم هذا، ما عندهم طواف حول القبور، ما كان يخرج ينشد حسن البنا يقول يروحون إلى سيد فلان وسيد علان يطوف عند قبره ويحيون الموالد، يقول لا في فرق. قال: فالفرق واضح جدا بين منهج الإخوان المسلمين الذي غالب دعاة اليمن ينكرون هذا الشيء، ينكرون هذا الشيء. الإخوان المسلمين في مصر ليسوا كالإخوان المسلمين باليمن، الإخوان المسلمين في باكستان ليسوا كالإخوان المسلمين في السعودية. يقول: أرض الجزيرة نفعها الله بدعوة الشيخ محمد الوهاب. ثم قال: دعوة التوحيد عصمت كثيرا من الجماعة التي استفادوا من دعوة الشيخ محمد من الخروج عن دائرة أهل السنة إلى دائرة الفرق الضالة. ثم قال: الإخوان المسلمين لا تستطيع أن تقول هم على منهج الحسن البنا، ما نستطيع في كل ما يقوله، ولا على منهج التلمساني، ولا على منهج سعيد حوا، ولا هذا منهج غثائي. يأخذون من حسن البنا، من يقول يأخذون من كلام الشيخ حسن البنا ومن كلام الشيخ سعيد ومن كلام فلان وفلان، منه الحق ومنه الباطل، تهوين. يجب على كل عالم يرى مقالة، انتبه، في دعوة ينتسب إليها، يعني من هذه الدعوات، ماذا يفعل هذا؟ ألا أنت عالم وانتسبت إلى هذه الجماعة، ما الذي يجب عليك؟ وقد وقعت ووقفت على مقالة أنت مخالفة. قال: يجب على كل عالم يرى مقالة في دعوة ينتسب إليها مخالفة للكتاب والسنة، يجب عليه أن يبين براءته من هذه المقالة بس، تبرأ من هذه المقالة، وتتبرأ من الجماعة من المقالة، وأن يبين أن هذه المقالة باطلة ليس منها بشيء، ولا يقول بها ولا يرضاها. ها؟ ثم ضرب مثلا بالمقالة المخالفة للكتاب والسنة، مثل إيش؟ التي يتبرأ منها العالم في الدعوة، بأن الإخوة سألوه الذين جالسين، قالوا أن هذه الجماعات من الفرق الهالكة، هذا سؤال بنى عليه هذا الجواب، ماذا قال؟ فقال: ومن باب النصح في هذا أن يبين العالم هذا الشيء، كما أني الآن، يقول هو مثال للعالم، نزل الآن مثال، كما أني الآن أقول أي خطأ أنتم عليه عندما تقولوا ليسوا من أهل السنة. جاء بهذا مثلا، مقالة تخالف الكتاب والسنة، أن تقول أن الإخوان من الفرق الهالكة، أي خطأ أنتم عليه هذا عندما تقولوا ليسوا خارجون إلى الفرق الهالكة؟ أبرأ إلى الله من هذا، أنا ما قلش، يقول هذا القول هكذا كلامه، ما قلش، أبين منهجي، أبين قولي، أبين رأيي في الأشياء في وسط الطلاب وفي وسط الدعوة أنا أنتمي إليها. ثم بارك الله فيك، سأله سائل عن الزنداني عبد المجيد بأن الزنداني لم يبين أخطاء من سبقه، أما هو جمعي رئيس جمعيتهم، هو رئيس الإخوان في بلده، طيب هو لم يبين من سبقه ماذا من الدعاة كالتلمساني والبنا، فهل يلزم ببيان هذه الأخطاء وإلا نعلن براءتنا منهم جميعا سلفا وخلفا؟ أجاب المأربي: كما قلت لكم، البيان فيه فائدة، أولا يعني لما يبين الإنسان أن يسلم عرضه، ثانيا دفعا لعول الشيطان على مخالفيه، ثالثا حتى لا يقع في الغلو، يعني وراء أي غلو هو خطأ لا يجب أن تبرأ منه، أي غلو هذا؟ يعني غلو يحشرونه في كل بسبب وبغير سبب، وهذا الذي يقوله كله من الغلو الفاحش المخالف للسنة. قال: حتى لا يقع في الغلو الذي نحن الآن نعالجه، حتى لا يقع هذا. أما الرجل يكفيه عند ربه تعالى أن لا يعتقد هذه العقيدة المخالفة للعقيدة للسنة. طيب، من لم يفعل ما شرطه المأربي من العالم الإخواني أو التبليغي أو غيره من التبرؤ ماذا يفعل؟ نتبرأ منه. قال أما إن لم يفعل فلا نتبرأ منه حتى لو لم يبين، لا نتبرأ منه. أين هذا من التبرؤ؟ نحن لا نتبرأ إلا من الخارجين عن السنة والجماعة. خلافنا يا إخوة مع هؤلاء الناس خلاف دائر في دائرة أهل السنة. أنا عن نفسي، يقول هو عن نفسه، أتعامل مع كل الطوائف وأنصح كل الطوائف وأقبل الحق. فلو استطاع طلبة العلم أن يكونوا كذلك، يعني طلبة العلم الذين لا يضرهم، يعني طلبة العلم متبصرين، يعني هو الذي هو لا يضره، هو لا يضره شيء ما شاء الله، نعم، ها، متبصرين كي لا يدخل عليهم القول الخطأ المخالف أو المخالف للسنة من حيث لا يشعرون ولا يعرفون أنه مخالف. هو يرى الزنداني ما يلزمه حتى لو ما بين ما نتبرأ، صحيح؟ طيب أنا علقت مما علقت كلام طويل، ها، ما استطاع هو ولا جماعته ولا أتباعه ولا أفراخه أن يردوا ببنت شفه على هذه الرسالة وعلى هذا الكلام. قلت ماذا يقول المأربي في حضور الزنداني لمؤتمر وحدة الأديان ومشاركته فيه، وهذا أمر مشتهر وبخاصة في اليمن، مما قاله في هذا المؤتمر عن الزنداني: إن المسلمين والنصارى ينتظرون مجيء المسيح. المسلمين والنصارى ينتظرون مجيء المسيح الذي سيكشف كذب اليهود وعدم إيمانهم. لا يستغرب أن يدعى أهل الأديان ليتدارسوا أمورهم في عصر تقاربت فيه المسافات. نحن ضد الظلم، ضد الطغيان، ونحن مع الفقراء والمحتاجين. لماذا لا نجعل من هذه الأمور سياسة نطبقها ونتفق عليها؟ قاعدة المعذرة والتعاون. شوف، أما ما اختلفنا فيه فلو لم يكن بيننا خلاف لما اجتمعنا. وأتمنى أن توضع قواعد لهذا الحوار ينبذ فيه التعصب الأعمى، وتحرر من التقليد بدون دليل. كنت أتساءل لماذا الإنسان إذا اشترى ثوبا أو حذاء لا يقلد أباه بل يختار ما يروق له، فلماذا يكون أمر الحذاء أو الثوب يكون عندنا أهم من العقيدة التي يترتب عليها جنة ونار، وهناك أقليات تطالب بحرية العقيدة ويتجاهلون في الوقت نفسه حق الأكثرية في هذه الحرية. تطالبون، نطالب، ها، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا نشر في صحيفة جريدة الصحوة العدد 437 في 16 جمادى الأولى عام 1415، وشريط المأربي هذا عام 1416، يعني بعد وقوعي. لا يقول قائل أن هذا الزنداني ماذا كان بعد الشريط، لا، هذا كان قبل الشريط، قبل الشريط بسنة. وسئل الزنداني أيضا بقول: من وجهة نظركم كأحد علماء المسلمين المعاصرين، أين وصل البحث في موضوع حوار الأديان إسلاميا؟ فأجاب: الحوار وصل تحت قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هنا وصلنا. وهذا نشر أيضا في مجلة النور اليمنية، وأيضا في جريدة المستقلة، نعم، صدر في 15 أيضا. قال الزنداني في كلمته التي ألقاها أيضا في هذا المؤتمر: إن هناك العديد من القواسم المشتركة بين الأديان تمكن من تحقيق أرضية ثانية أمام قوى المادية والعلمانية. قارن بين تأريخ تصريحات، أنا قلت قارن بين تأريخ تصريحات ومشاركة الزنداني للمؤتمر وبين تاريخ محاضرة المأربي في جلسة عدن، وأنها في عام كم؟ 1416. فماذا يقول المأربي في هذا؟ وهو يقول لا ما أراد ما في شيء أبدا. تريد أن تعرفوا من شارك في هذا المؤتمر؟ نشرت الأسماء مجلة تسمى قضايا دولية، هذه مجلة باكستانية، نشرت المتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب كمان، كلهم أسماء. هذا من أراد أن يعرف يرجع في هذه المجلة قضايا دولية العدد 252 للسنة الخامسة في 26 جمادى الأولى 1415، وهذا المؤتمر هو الذي شارك فيه من؟ الزنداني بارك الله فيك، إلى غير ذلك من النقاش الطويل بارك الله فيكم. ثم مما ذكرناه أيضا يقول خصوماتنا مسائل خفيفة مع الإخوان، ما عندنا، هم ما عندهم دعوات إلى هذه الحرية. قلت بارك الله فيك البنا ماذا يقول في كلمة أمام عن يمثل جماعة الإخوان، يتكلم باسم الجماعة أمام جمع المشاركين في قضية فلسطين، وهذا كان المؤتمر الرسمي في جامعة الدول العربية. قال البنا: لا أريد أن أتكلم عن قضية فلسطين من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد طال فيها البحث ولا حاجة إلى تكرار ما قيل، إلى أن استطرد قائلا: باسم الإخوان المسلمين، باسم الإخوان المسلمين يقول: أؤيد ما أعلنه العرب وزعماؤهم ومندوبوهم وكذلك الجامعة العربية، والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، لأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم العربي، ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار، فأقرر فيها أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى الله عليهم على اليهود وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما تناول القرآن الكريم مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية، ما من الناحية الدينية. نعم، أقول قارن بين هذا الكلام وكتاب هذا نقله أيضا محمود عبد الحليم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. قلت قارن بين هذا استدلال المبطل البنا وباستدلال ذلك المبطل الثاني الزنداني في كلامه السابق، أليس كذلك؟ قال: وقفنا في الحوار عند قوله: ولا تجادلوا هذا الكتاب إلا بالتي إيش أحسن. يظهر لك جليا أن المشكات واحدة. ثم أبو الحسن يقول: الإخوان في اليمن غير الإخوان في بير في مصر، إخوان في باكستان غير الإخوان في الجزيرة في السعودية أبدا. ثم يقول بأنهم ليسوا كذلك، يعني الذي في مصر وأهله. قلت: وقال عبد المتعال الجبري في كتابي حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبني أمية، نقل هذا الرجل الجبري كلاما لأبي الحسن إيش الندوي. دحين البنا من فين؟ مصر. والزنداني من فين؟ وأبو الحسن الندوي من فين؟ الهند بارك الله فيك. ماذا قال؟ نقل كلاما لأبي الحسن الندوي من كتابه ربانية لا رهبانية، وهو قال ويقول: وقد كان الإمام حسن البنا كثيرا ما ينصح إخوانه: اتهم نفسك وأحسن الظن بأخيك، ولهذا كانت دور الإخوان المسلمين ومراكزهم مفتوحة لكل أصحاب المذاهب وما يسمى بالفرق، الكل يعمل الإسلام المضيع. ما أدري أي إسلام، إذا كان الرافضة إيش ضيعوا من الإسلام؟ يبحثون عن أي إسلام؟ والجهمية عن أي إسلام تبحث؟ قال: الكل يعمل للإسلام المضيع والحرية المسلوبة من المسلمين، الإباضي والزيدي والسني وغيرهم من علماء الهند وباكستان وإيران والعراق والشام وشمال وأواسط أفريقيا كلهم شعارهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن ثم فقد كانت مواضيع الخلاف لا تثار بحال، فكل أخ يحرص على مشاعر أخيه، ما هو على دين أخيه، على مشاعر أخيه. وفي المتفق عليه من التكاليف والمعتقدات والتصورات الإسلامية ما يسمح للجميع بالكثير من اللقاءات والتعاون في كثير من المجالات. إن نعمة الإسلام التي ينعم بها كل من أهل السنة والشيعة والخوارج والإباضية هي إحدى حسنات الصحابة وثمرة من ثمرات جهادهم، أفليسوا بهذا جديرين بأن ندعو لهم أجمعين بالرحمة والمغفرة؟ جدير ولا ما هو جدير؟ بس هذا. إذن بارك الله فيك، ما هذه الطوامة التي تلفظ بها الندوي وتلفظ بها ذاك شيخ الطريقة وهذا المبطل الزنداني وذاك المبطل المأربي، وكلهم يخرجون من مشكات واحدة، والتفاصيل في الرد في هذه الرسالة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.